لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وهو معكم أينما كنتم. والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا

فتنتم أصحاب الجحيم

استمعتم إخوة الإيمان إلى القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي الذي تلا علينا ما تيسر من أول سورة الحديث.